بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاج الكوليسترول الضار في الجسم بخل الأعشاب. ممكن واحد يسأل يقول يعني ايه خل الأعشاب؟ اقول لحضرتك خل الأعشاب زي خل التفاح. فخل التفاح اللي هو الطبيعي اللي هو اليدوي اللي هو مفيش عليه إضافات بيخضع لعدة مراحل من التخمير. فخل التفاح الطبيعي من علاماته إن هو بيبقى فيه رواسب في مؤخرة الزجاجة. يعني لو حطه مثلا في إزازة في آخر الإزازة كده بتلاقي رواسب التفاح في الإزازة. خل التفاح اللي هو الطبيعي بيبقى حي، يعني لو حطيته في برطمان وقفلته جامد ممكن البرطمان يفرقع. أما الخل اللي بيتباع في الأسواق اللي هو بتبرشم، فهذا الخل ليس بطبيعي وليس علاجي. فخل التفاح بيتصنع بيخضع لعدة مراحل من التخمير فيصير خلا. كذلك خل الأعشاب يخضع لعدة مراحل من التخمير فيصير خلا علاجيا يداوي جميع الأمراض بفضل الله عز وجل. ولقد من الله علي أن صنعت خلا من الأعشاب وثبت بالتجربة أنه نافع بفضل الله عز وجل لأمراض كثيرة جدا جدا جدا جدا، منها الكوليسترول الضار في الجسم. والذي أخذ مني هذا الخل بفضل الله عز وجل أخذ الخل وكان عنده كوليسترول عالي جدا والعلاج ما جابش معاه نتيجة، وبعد أن استخدم الخل بفضل الله برئ من هذا المرض بفضل الله عز وجل، وأثبتت التحاليل هذا الكلام، فهو نافع بفضل الله عز وجل. ومعلومة إن ممكن واحد يقول لك الخل بوجع البطن، الخل بتعب المعدة، الخل بياكل جدار المعدة، فهذه المعلومة خاطئة، لأن الخل الطبيعي يفيد المعدة. أما الخل الصناعي اللي هو معمول من الكيماويات ومعمول من الأطعمة، فهذا أقول لحضرتك نعم إن هو بيأكل المعدة، إن هو يضر المعدة، إن هو بيأكل جدار المعدة، إن هو بيعمل قرح في المعدة، أقول لحضرتك نعم. أما الخل الطبيعي اللي هو متخمر من الأعشاب والفواكه فده خل علاجي، يعني ممكن تستخدمه في أوجاع المعدة، وثبت نفعه بفضل الله في أوجاع المعدة فبرئت. فخل الأعشاب نافع جدا جدا جدا جدا. فالكوليسترول الضار في الجسم في أعشاب خاصة بعلاجه، منها التوم. فالثوم والبصل والكرات من أنفع العلاجات في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. طيب لو محدش بيحب الثوم والبصل والكرات هنعمل معاه إيه؟ أقول لحضرتك إن خل التفاح الطبيعي اليدوي اللي هو مصنوع يدوي ليس صناعي، ليس عليه إضافات، ليس عليه أطعمة، فنافع جدا جدا جدا في إزالة الكوليسترول. طب ممكن واحد يقول لي أنا مش بحب خل التفاح. أقول لحضرتك في خل اسمه خل أوراق الزيتون. فخل أوراق الزيتون نافع جدا جدا جدا في علاج الكوليسترول الضار في الجسم. ممكن واحد يقول لي أنا مش عايز أوراق الزيتون. أقول لحضرتك في خل القرفة. خل القرفة نافع جدا جدا في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. ممكن واحد يقول لي أنا مش عايز خل القرفة، أقول لحضرتك في خل القسط. خل القسط قسط الهندي هو نافع جدا جدا جدا في علاج الكوليسترول الضار في الجسم. ممكن واحد يقول لي أنا مش عايز خل القسط، أقول لحضرتك في خل الجنزبيل. فخل الجنزبيل نافع جدا جدا جدا في علاج الكوليسترول الضار في الجسم. ممكن واحد يقول لي أنا مش بحب الجنزبيل، أقول لحضرتك في خل اسمه خل شوك الجمل. خل شوك الجمل نافع جدا جدا جدا في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. ممكن واحد يقول لي أنا معرفش الأعشاب اللي أنت بتقولها دي، أنا عايز حاجة أكون عارفها، أقول لحضرتك في خل الجزر. طبعا أنت عارف الجزر، فخل الجزر من أنفع العلاجات في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. لو حضرتك بتقول لي أنا ما بحبش الجزر، يبقى أنت ما أنتش عايز تتعالج بقى. أنا جبت لك أنواع كتير جدا جدا جدا من الأعشاب ومن الفواكه، منها خل التفاح. طيب هستخدم الخل ده ازاي؟ اول حاجة ممكن تاخد 3 معالق اللي هي معلقة الشاي قبل كل اكل، من غير مية من غير مية. طيب انا عايز اضيف عليهم مية، خد معلقة كبيرة مع نص كوباية مية قبل كل وجبة بربع ساعة. واحد يقول لي ده حام عليا، أنا عايز حاجة تهدي شوية، أقول لحضرتك حط على كل نصف كوب ماء معلقة من عسل حبة البركة. وبالمناسبة خل حبة البركة نافع جدا جدا جدا في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. وخل الشمر، خل الشمر معروف نافع جدا، وخل البردقوش معروف نافع جدا، وخل الحلبة معروف نافع جدا في إزالة الكوليسترول الضار في الجسم. طيب يعني هاخد معلقة من خل التفاح أو خل الأعشاب، أي نوع زي ما حضرتك عايز. وممكن لو أنت عايز تركب 3 أصناف على بعض يكون أحسن، 4 أصناف على بعض يكون أحسن في إزازة واحدة، وتاخد معلقة كبيرة مع معلقة عسل مع نص كوباية مية قبل كل وجبة بربع ساعة. طيب انت هتقول لي انتوا ما تعرفوش حاجة وما عندكوش علم والخل ده ما بيعملش اي حاجة، اقول لحضرتك بسيطة جدا جدا جدا، روح حلل بعد شهر، روح حلل وشوف النسبة، وانت بنفسك اللي هتقول اذا كان الخل عمل معك حاجة ولا ما عملش. نسأل الله لك ولإخوانك ولأهلك الشفاء من هذا المرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.